يسأل عن ابن سعد يقول هل هو أليس هو متساهل؟ الأقرب أن ابن سعد ليس بمتساهل بل يتشدد أحيانا كما تشدد في ابن إسحاق الفزاري، تشدد في عبد الله بن وهب وغيرهم، بل تكلم في الإمام أحمد أيضا. قلت أن وثق ابراهيم المهاجر وعبد الجبار بن عمر، لا شك أن ابراهيم المهاجر لا يرتج به وعبد الجبار بن عمر ضعيف، فأحيانا قد يخطئ الشخص، أحيانا قد يتساهل، لكن الأصل على يعني الأغلب